وأما المعتزلة فقد بدأ فكرهم في البصرة على يد واصل بن عطاء، وقصة في اعتزال مجلس الحسن البصري مشهورة. ويعتمد هذا المذهب على أصول خمسة تدور عليها عقائدهم. الأصل الأول التوحيد، وهو في حقيقته تعطيل أسماء الله وصفاته والقول بخلق القرآن ونفس الرؤية في الآخرة. هذا توحيد المعتزلة. إذا قيل التوحيد عند المعتزلة المقصود بذلك نفس الأسماء وصفات عن الله والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. هذا توحيد المعتزلة. الأصل الثاني العدل، العدل محمود، لكن ما هو العدل؟ العدل كلهم يحبه، الله أثنى على العدل وأمر بالعدل والفطر تحب العدل، لكن ما هو العدل عند المعتزلة؟ العدل عند المعتزلة يقصد به نفي القدر وأن العباد خالقون لأفعالهم، نفي القدر وأن العباد خالقون لأفعالهم. والله جل الله يقول الله خالقه والله خلقكم وما تعملون، لكن هؤلاء النقص هم البكم الذين لا يعقلون، وهذا واضح. الأصل الثالث إنسان الوعد والوعيد، والقول بمنزلة بين منزلتين في أصحاب الكبائر، هم يرون تخليد أصحاب الكبائر في النار. الأصل الرابع وهو المنزلة بين منزلتين، الثالث إنسان الوعد والوعيد، الأصل الرابع المنزلة بين منزلتين، الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على السلطان الجائر، وينكرون شرط القرشية في الإمامة. فهذه هي الأصول الخمسة للمعتزلة.